كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن أذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله الله يكرمك. لا أقسم بهذا البلد بكل ست صور. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها شكرا شكرا والله كنت بنقرف ميتة مبوسط الله حياة المسلم كنت بنقرف ميتة مبوسط والله لازم كده بقى شو انت اوعى يتمشى على طول كده الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم يا رب عاوزين نسمع انت يعني أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها الحديث ما حد سمعها ابدا لا خد بالك يعني والله العظيم هو يا حاج انا بوصل ميت عشان فرح يا هادي